الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قوله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه أي يلقي عليكم النوم للأمن الكائن منه تعالى إما حصل لكم من الخوف من كثرة عدوكم وقد كان أشهرهم الخوف سهروا بشدة الخوف من الأعداء فألقى الله تعالى عليهم النوم فأمنوا فاستراحوا ولا شك أن هذا فعلا من فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته أن يدخل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين المسلمين حتى إنهم لا ينامون في مثل هذه الحال وكذلك فعل الله تعالى به اليوم الأخر كما قال جل ذكره ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وقرئ إذ يغشيكم من الإغشاء بمعنى التغشية والفاعل في الوجهين هو الله تبارك وتعالى وقرئ أيضا إذ يغشاكم النعاس على إسناد الفعل نفسه إلى النعاس وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يوم بدر في العريش مع الصديق رضي الله عنه وهما يدعوان أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة من النوم ثم استيقظ مبتسما فقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على سراياه النقع ثم خرج صلى الله عليه وسلم من باب العريش وهو يتلو فيهزم الجمع ويوزون الدبر ثم ذكره الله تعالى منة أخرى تدل على نصره إياه بقوله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به يعني ليطهركم به من الحدث الأصغر والأكبر وهو تطهير الظاهر ويذهب عنكم رجل الشيطان أي وسوسته لأنكم على هذا الرمل لا تتمكنون من المحاربة ومع فقد الماء كيف تفعلون يعني أنه ربما احتاجوا إلى الطهارة الحسية الطهارة الظاهرة فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم الماء من السماء ليطهرهم به تطهيرا ظاهريا يعني تطهير إنسانه من الحدثين الأصغر والأكبر كذلك أنزل هذا المطر ليطهرهم أيضا ليطهر قلوبهم ويطهر باطنهم من وسوسة الشيطان وذلك أن الشيطان قال لهم أنتم الآن مقيمون على هذا الرمل وهذا الرمل لا يثبت تحت أقدامكم فكيف إذا اشتد مسألة تقاتلون على مثل هذا الرمل الذي لا يتماشى فأنزل الله سبحانه وتعالى الماء كي يمسك الرمل ويذهب عنهم وسوسة الشيطان وإلقاءه إليه بهذه الأفكار أي نعم ويلهي معكم رجز الشيطان أي وسوسته لأنكم على هذا الرمل لا تتمكنون من المحاربة ومع فقد الماء كيف تفعلون فأزال الله تعالى بإنزاله ذلك فكان لهم به طهارة باطنة فشملت لهم الطهارتان يعني الطهارة الوسوسة من الخاطر السيء وهو تطهير الباطن وليربط على قلوبكم أي يقويها بالثقة بالأمن وزوال الخوف ويثبت به الأقدام يعني على الرمل كي تثبت أقدامكم أثناء المحاربة على الرمل قال مجاهد أنزل الله عليهم المطر فأطفأ به الغبار وتلفتت به الأرض وطابت نفوسهم وثبتت به أقدامهم وقوله تعالى ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام قيل ما ذكرنا وقيل بالصبر وقوة القلب التي أصرها عليه حتى ثبتوا لعدوه وقوله تعالى يثبت به يرجع الهاء ترجع إلى الماء المنزل أو ويثبت به يعني إلى ما تقدم من البشارة والنصر ثم أشار تعالى إلى نعمة خفية أظهرها تعالى لهم يذكرون عليها. هذه النعمة التي سبق ذكرها في هذه الآية الكريمة وما قبلها أيضا من النعم كما نظر في هذه الآية، آيات نعمة ظاهرة رأوها بعينهم وهي نزول المطر من الحكم التي ذكر الله تبارك وتعالى. هنا ينبههم الله سبحانه وتعالى إلى نعمة أخرى أنعمنا عليهم، وهذه النعمة ما كان لهم أن يعلموها لولا أن أوحى الله سبحانه وتعالى إلى النبي بهذا الحدث الغيبي الذي لا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق الوحي. ولذلك قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. فثبت الذين آمنوا سألوا في شيء قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل منام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة، يعني الملائكة الذين أمد بهم المسلمين، أني معكم، يعني للعوني والنصر. قال الجسمي: أني معكم، واحتمل أن هذه الملائكة هي الله مع الملائكة، واحتمل أني معكم يعني أني مع المؤمنين، يعني يقول الله سبحانه وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، يعني أني مع الملائكة فثبتوا الذين أمنوا، أو إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، يعني يوحي الله إلى الملائكة ويخبرهم أن الله مع المؤمنون، معكم أيها المؤمنون. فيحتمل أني معكم يعني مع الملائكة إذ أرسلهم رسلا للمسلمين، ويحتمل أني معكم يعني مع المسلمين، كأنه قيل: أوحى الله إلى الملائكة أني مع المؤمنين فانصروهم وأفسدوهم يعني وقولوا أنتم معهم أيضا. فثبتوا الذين آمنوا، ثبتوا الذين آمنوا بدفع الوسائل وبالقتال معهم والحضور مددا وعونا. فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أي الخوف. فيعني لا شك أن هذا مظهر من مظاهر الهدف الرباني الذي يمد الله سبحانه وتعالى به المؤمنين في جهادهم حتى وإن كانوا أقل عددا. أسلحة كثيرة ومتنوعة وما يعلم حدود ربك إلا هو. من هذه الأسلحة أن الله سبحانه وتعالى يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب والوهن والخوف والبدع. فهذا بلا شك مما يعني يرجح فكرة المؤمنين في الأمر ليس فقط بما هو من أسباب الظهر التي يراها، ليس الأمر مقتصرا على الأسباب الظاهرة التي يراها الناس، ولكن هناك أسباب خفية وجنود من جنود الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو. فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فمن جهة يمدهم بالملائكة، ومن جهة يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. هنا علم الله سبحانه وتعالى كيفية الضرب بقوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق. إما أنها أمر للمؤمنين، وإما أنها أمر للملائكة. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا. إما فاضربوا أيها الملائكة، يعلمه الله سبحانه وتعالى كيفية الضرب، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل منام. أو أن الأمر الضرب موجه إلى المؤمنين. إذا قلنا إن الأمر موجه إلى الملائكة فعليه يكون فيه دليل على أن الملائكة قد قاتلوا في الفعل مع المؤمنين. فضربوا فوق الأعناق، قلنا الأمر الملائكة، فالملائكة لابد أن يعني يطيعوا أمر الله سبحانه وتعالى. إذا هذا يكون دليلا إلى القرآن على أن الملائكة قاتلوا في الفعل. فاضربوا فوق الأعناق يعني أعالي الأعناق، لأن أعالي الأعناق هي المذابح ووضع الفتح بأعلى العنق. وإذا حفظ الفتح بأعالي الأعناق فإن الرؤوس تطير. أو أنه أراد بقوله تبارك وتعالى: فاضربوا فوق الأعناق، يعني أراد اضربوا الرؤوس، لأن الرؤوس هي التي فوق الأعناق. واضربوا منهم كل منام، إذا فوق الأعناق، إما المراد فوق الأعناق يعني أعالي الأعناق التي هي مكان الذبح، لأنه يلزم من الذبح تطير الرأس، أو تضربوا فوق الأعناق ضربا يبدأ من فوق الأعناق فما أعلى، يعني إيه؟ اضربوا الرؤوس، واضح لأن هي التي تكون فوق الأعناق. واضربوا منهم كل منام، البنان يعني الأصابع، جمع بنانة، واضح المفرد بنانة والجمع بنان. يضربون كل بنان يعني كل الأصابع، والمراد بالبنان من المراد مطلق الأطراف، ليس فقط أطراف الأطراف، لكن مطلق مطلق أطراف الجسد سواء في الرجلين أو في يعني الرجلين نسبية للكل بالجزء. لوقوعها في مقابلة الأعناق والمفاصل، والمعنى اضربوهم كيف اتفق، اضربوهم كيف اتفق من المقاتل وغيرها، سواء ضربوه في الأماكن التي هي من المقاتل تدخل كفوق الأعناق أو على الرؤوس واضح، أو في الأطراف كيف اتفق، قبضوهم لما استطعتم من النكاية. ذلك يعني ذلك الضرب أو ذلك الأمر بالضرب، ذلك لأنه شاءكم الله ورسوله، أي صالحوهما فيما ترعى. ومن يشاء الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، تقرير لما قبله، إن أريد العقاب ما وقع له في الدنيا أو هو وعيد لما أعد له في الآخرة بعد ما خاف منه في الدنيا، وبيان لخسرانه في الدارين. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ذلكم هذا خطاب للكفرة على طريقة للقتال، لأن الخطاب في هذه السابقة الخطاب مستقل موجه للملائكة أو للمؤمنين، واضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات، ذلك لأنه الخطاب شاءكم الله ورسوله ومن يكافر الله ورسوله فإن الله يجوز العقاب. ثم التفت لمخاطبة الكفار أنفسهم فقال عز وجل ذلكم فذوقوه يعني أيها الكفار في الدنيا، أما في الآخرة وأن للكافرين عذاب النار يعني في الآخرة. ثم نهى تبارك وتعالى عن الفرار من الزحف مبينا وعيده بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. لا تولوهم الأدبار، الأدبار يعني الظهور، الظهور يعني لا تولوهم ظهوركم انهزازا، لا تنهزموا أمامهم وضعوهم ظهوركم وتفروا من بين أيديهم. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، زحفا الزحف هو الجيش الكبير، الجيش الكبير أو الكبير العدد يسمى زحفا تسمية له بالمصدر، كما تقول هذا رجل عدل، عدل تسمية الرجل أو وصف له بالمصدر. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا يعني الجيش الكبير، فسمى الجيش باسم المصدر الذي هو زحف يزحف زحفا. والجمع زحوف مثل فل وخلود، ويقال زحف إليه أي متى، وزحف الصبي على فكه قبل أن يقوم. شبه بزحف الصبيان مثل الجيش الكبير للقتال، لأن الجيش إذا كان عدله كبيرا وضخما فإنه مهما أسرع فإنه يبذل الرأي الرئيس كأنه يزحف كما يزحف الوليد، لأنه لكثرته يرى كأنه يزحف أي يذب ذبيبا قبل التذالي للضراب أو السعان. والمعنى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، إذا لقيتموهم للقتال وهم كثير جمع وأنتم قليل فلا تولوهم الأدبار أو لا تولوهم أدباركم فضلا عن الفرار، يعني لهم عسى أن يعطوهم ظهورهم فضلا عن يفروا أصلا، بل قابلوهم وقاتلوهم فضلا عن ان تدانوهم في العدد او تساووهم، يعني اذا كان هذا الواجب عليكم ان كنتم قله وهم كثره فكيف اذا كنتم قريبين منهم عددا او مثلهم عددا فاولى ان تثبتوا والا تولوهم الادبار. وعدل عن نقل الظهور الى الادبار، لم يقل لا تولوهم الظهور، وانما استعمل غضب الاداري تقبيحا للمهزال وتنفيرا عنه. ومن يوليهم يومئذ يعني يوم اللقاء دبره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومثواه جهنم وبئس المصير. الا متحرفا للقتال يعني هنا استفتى، ومن يوليهم يومئذ دبره يكون له هذا الوعيد فقد باء بغضب من الله ومثواه جهنم وبئس المصير، الا اذا كان قد ولاهم دبره أحد هذين السببين المذكورين في الآية متحرفا للقتال أو متحيزا لهذا. متحرفا للقتال يعني مائلا للقتال، مائلا للقتال يقال تحرف والحرف واحررهم يعني مال وعدم، وهذا التحرف إن بالتوجه إلى قتال الطائفة الأخرى أهم من هؤلاء متحرفة للقتال، يعني المسلمون يقتلون أكثر من طائفة، لو هناك طائفة أشد خطرا على المسلمين وأهم قتاله أهم، فيترك قتال هذه ويوليهم دبره لأنه يريد أن يلحق الطائفة الأخطر على المسلمين والأهم. واضح هذا لا يعد ضررا من الأعداء وليس من التولي المنهي عنه في الآية، وإنما هو مستثنى إلا متحرفا مائلا لقتال طائفة أخرى أهم من التي يقاتلها، أو متحرفا لقتال إلا متحرفا لقتال، يعني في الحرف في الكرح، يعني الأمن الحرفة خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيخيل للعدو أنه منهجم كي يخبر العدو بذلك فيلحقه إذا هرب المسلم من أمام العدو، فهو يريد أن يستبرده يوجد له أنه ينتحر، فيأتي هذا العدو ويدفعه ويريد أن يتدفعه، فإذا خرج من بين أعوانه ومن بين يعني الجنود الذين معه انفرد هو فلاقاه مثلا في كمين أو يعني شر عليه وحده أو مع كمين آخر من أصحابه المبتدئين مثلا والذين يخططون لمثل هذا، فهذا باب من أبواب مشاهد الحرب، والحرب خدعة، هذا في الحقيقة ليس فارا وإنما هو القرار الظاهر ليخدع عدوه ويغره ليدفعه وينفرد به عن باقي الجنود ثم يقتله وحده ثم يقتله وحده أو مع الكبير الذي عده له، إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة، أي منضما إلى جماعة أخرى من المسلمين ليستعين به، هو لا يخف إنما في الظاهر يخف لكنه يريد أن يحتاج إلى مجموعة أخرى من المؤمنين، يعني يحتاج إليهم ليستعين بهم فقط إذا أي رجع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، أي بئس ما صار إليه من عذاب النار. وقد دلت الآية على وجوب مصادرة العدو، أي وجوب الثبات عند القتال وتحرير الفرار منه يوم الزحف، وهذه الآية الكريمة تدل على أن الفرار يوم الزحف إلى الجبابرة لأنه توعد عليه وعيدا شديدا، فينضم إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنب السبع الموبقات وجعل منها التولي يوم الزحف. ظاهر الآيات العموم لكل المؤمنين في كل زمن وعلى كل حال إلا حالة التحرر أو التهجد، وهذا هو المظن عن ابن عباس واختاره أبو مسلم، وقال الحاكم عليه أكثر الفقهاء أن هذه الآية عامة لكل المؤمنين في كل زمن وعلى كل حال إلا حالة التحرر أو التهجد. وروي عن جماعة من السلف أن تحريم الفرار المذكورة مختص بيوم بدر، هذا الوعيد مختص يوم بدر لقوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره، قالوا يومئذ يعني يوم بدر، والجواب ان الراجح ان قول الاشاره في قوله تعالى يومئذ الى يوم لقاء الزحف لا الى يوم بدر، لان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا، اذا طبعا تشير في شرح يعني في رب عموم إذا في أي مرض متى ما لقيتموهم، هذا من يجيب العموم إذا يعني متى ما لقيتموهم تحت أي ظرف في أي مكان، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا يولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ يعني إيه صار إلى يوم لقي الذين كفروا زحفا، ومن يوليهم يومئذ الإشارة في قوله تعالى يومئذ ليست فقط إلى يوم بدر وإنما هي عامة في أي يوم يلقى به زحف يلقى به المؤمنون زحف المشركين. وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن معنى قوله تعالى أو متحيزا إلى فئة ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني إلى جماعة أخرى من المسلمين سوى الجماعة التي هو فيها، سواء قرب تلك الفئه او بعدها. وقد روي ان ابا عبيد قبل على الجسر برب فارس لكثره الجيش من ناحيه جبل، فقال عمر رضي الله تعالى عنه لو تحيز الي لكنت له فئه، يعني من الذي جعل يثبت امامه مع كثره عزيم وانحصار المسلمين في هذا الجسر، أما إذا ولو تحيأت إلي لو حوى إلى أجل المؤمنين لما عد فارا، وإنما هذا تحت قوله تعالى أو متحيات مثلة يولي لنا يعود إلى الأمير مثلا أو إلى المسلمين يعني يتشاهد الجديد ويخرج القتال، هذا ليس بالفرار المذكور. فقال عمر رضي الله تعالى عنه لو تحيأ إلي لكنت له فئة، لكنت له فئة. وفي رواية عنه قال رضي الله تعالى عنه أيها الناس أنا فئتكم، أمير المؤمنين الخليفة فئة هؤلاء المجاهدين. وقال الضحاك المتحيز إلى فئة الفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لذلك يسره أولد من النبي ومن الصحابة رضي الله عنه يتجاهل القتال ويعود من جديد القتال، فهذا ليس بالفار. وحتى لو كان فرارا في الصورة فهو فرارا مكتسا أو متحيزا أو يسر متحيزا إلى فئته. وكذلك من فر اليوم إلى أميره أو أصحابه وجنح إلى هذا ابن كثير رحمه الله تعالى حيث قال من فر من سرية إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم دخل في هذه الرفقة. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المروي عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيره قال كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاط معك حجرة فكنت في منحار فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب. حصل الناس حيث يعني هدف من شده المجال والفرد، فحصل حينئذ تردد ويقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فكنت في منحار فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب. ثم قلنا لو دخلنا المدينة، ثم قلنا بعد ما دخل المدينة هم يشعرون بالخجل والخير لأنهم في نظرهم قد حاطوا صفوا من أمام الحجر فلما ولوا من المدينة، فقالوا لو دخلنا المدينة فدخلوا المدينة. ثم بعد ما دخل المدينة حدثتهم أنفسهم أن يعرضوا أنفسهم على النبي صلى الله عليه وسلم ليحكموا بحكمه فيه، فقالوا ثم قلنا لو عرضنا انفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كانت لنا توبه والا ذهبنا، ان كانت لنا توبه يتوب الله عليه والا ذهبنا نجيب. فاتيناه قبل صلاه الغداء يعني قبل صلاه الفجر فخرج فقال من القوم؟ فقلنا نحن الفرارون. فقال لا بل انتم العكارون، انا فئتكم وفئه المسلمين. فأنتم العكبرون، العكبرون يعني الكررون، يعني هذا ليس فرار لكنه كر فر وكر، هذا ليس من فرار وإنما هو فرار الغاية الصورة المؤقتة كي يكبروا من جديد ويعودوا من جديد إلى قتال أولاد الأعداء، لأنهم ليسوا فرارين في الحقيقة، لماذا؟ لأنهم كانوا انضموا إلى الإمام الأعظم من النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليسوا فارين، لأنهم داخلون في قوله تعالى أو متحيزا إلى فئته، والخليفة فئة كل مسلم. فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه قبل صلاة الغداة فخرج فقال من الخوف؟ فقلنا نحن الفرارون. فقال لا بل أنتم العكارون، العكارون يعني الكرارون إلى الحرب، أنا فئتكم وفئة المسلمين. قال فأتيناه حتى قبلنا يده صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. وقال الحاكم في مسألة الفرار إن ذلك يرجع إلى ظن المقاتل واجتهاده، فإن ظن المقاومة لم يحل له الفرار، إن ظن أنه يعني يستطيع أن يصوب الأعداء فحينئذ لا يحل له الفرار من أمله، وإن ظن هلاك كاد الفرار إلى فئة وإن عدا، يعني ليس فرصة أن فئة تكون في مسافة قريبة من ساحة القتال، وإنما حتى لو كانت بعيدة ما دام ينحب إلى فئة من المسلمين. أيضا يقول فإن ظن المقاومة لم يحل الفرار وإن ظن الهلاك جاب الفرار إلى فئة وإن عدا إذا لم يقصد الإقلاع عن الجهاد. وحمل عليه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور. وعن الكرخي أن الثبات والمصابرة واجب في بذلك الشروط، الشرعية يقول إن الثبات والمصابرة أمر واجب على المقاتل إلا بشتاء الأحوال. فأولا إذا لم يخشى الاستئصال، بمعنى أنه إذا خشى الاستئصال، إذا خشى أن المسلمين يستأصلون تماما وما في أي ثمرة من القتال، فهنا يجوز له الفرار، كما حصل من خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في سرية مؤتة. هذا أول شيء إذا لم يحصل الاستقرار وعرف عدم أو عرف عدم نكائبه الكفار، والشرط الثالث والتجأ إلى نصر للمسلمين أو جيش واضح، فلا يعني فلم يحصل الاستقرار إلا بهذه الشروط الثلاثة. إذا لم يحصل الاستقرار الثبات والمخابرة واجب، إذا لم يحصل الاستقرار وعرف عدم نكائبه الكفار، والتجأ إلى نصر بلد من بلاد المسلمين أو جيش. وكان ينتهي ايضا الاشارة الى اعتبار العدد، ضبط العدد الذي ماله، وهو ان اذا زاد عدد البخاري عن ضعف عدد المسلمين هذه من الحالات التي يجوز فيها الصراع. واضح؟ ربما يكون يعني اشار اليها ضمن انتقاله الى لم يحصل الاسترخاء والله تعالى. وروي عن عطاء ان حكم هذه الايه منسوخ لقوله تعالى الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. قال الحاكم اذا انكم الجمع فلا نسخ. هل نحن محتاجون الى جواب الحاكم؟ الحاكم يقول ردا على قول عطاء ان عطاء يقول هذه الايه منسوخه لقوله تعالى الان خفف الله عنكم، فالحاكم يجيب يقول اذا انكم الجمع فلا نسخ. من الضروري كلام اللي كنا في بحث الانتهاك زمان او لنعم نفس عند السلف. نعم يعني النفس عند السلف، هذا الصلاح النفس عند السلف ليس كالصلاح للمتاخرين. السلف قد يصفون نفس يقولون بين عده معاني، اما الخلف فاقتصر النفس عندهم على يعني يعني الدليل الشرعي متلقيا عن دليل شرعي اخر مقتضيا خلافه حكمه، هذا عند الاصوليين. لكن النفس ياتي في البيان، هو الافهام على الايهام كما سبق ان بينا. يقول القاصدي كنا اسلفنا ان السلف كثيرا ما يعنون بالنفس تقييد المطلق او تخصيص العام، فلا ينافي كونها محكمة اطلاقهم النسخ عليها. قال بعض الأئمة هذه الآية عامة تقضي لوجوب المصابرة وإن تضاعف عدد المشركين أضعافا كثيرة، لكن هذا العموم مخصوص لقوله تعالى في هذه السورة إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000، فأوجب الله المصابرة على الواحد في العشرة، يعني جاي على المسلم أن يثبت أمام عشرة أطلب من الكفار. لأن هذه الآية في الحقيقة هي غير وجيه الخبر، لكن معناها الأمر إياكم منكم، هذا خبر إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. واضح؟ فالآية غير وجيه الخبر لكن معناها الأمر، يعني إذا كنتم مثلا 100 يجب أن تثبتوا أمام 1000. واضح؟ فلما تبقى ذلك على المسلمين رحمهم الله تعالى وأوجب على الواحد مصابرة الاثنين، فقال عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. وعن ابن عباس رضي الله عنهما من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فلن يفر. من فر من اثنين فقد فر، لم يجب عليه ان يثبت امام الاثنين، ومن فر من ثلاثه فلم يفر. ومن جمله فلا منافاه بين هذه الايه وايه الضعف، فان هذه الايه مقيده بها، فيكون الفرار من السحر محرما بشرط ما بينه الله تعالى في ايه الضعف، يعني قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، ومن يوليه يومئذ دبره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقد جاء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. واضح؟ هذه الايه مقيده بالإضافة إلى قوله إن متحرفا لفساد أو متحرفا لفساد أو إيه أو كان عدد المشركين أكثر من إيه من ضعف عدد المشركين. واضح هذه إذن إيه يقيد العموم هنا بإيه بهذه الآية التي ذكرناها. وفي المهذبي قال إن زاد عددهم على مثل عدد المسلمين جاز الفراق مثل الفراق يعني. لكن إن غلب على ظنهم أنهم لا يهلكون فالأفضل الثلاث حتى لو كانوا يعني عدد المسلمين بالنسبة لعدد المشركين وعدد المشركين أكثر من مثل عدد المسلمين. فإذا غلب على ظنهم أنهم لا يستقبلون وأنهم لا يهلكون فحينئذ الأفضل في الحقيقة أن يسكنوا لإيقاع الرعب في قلوب الأعداء وإن ظنوا الهلاك فوجهان يلزم الانصراف لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالقول الثاني يستحب ولا يجب يستحب الثلاث ولا يجب لأنهم إن قتلوا فازوا مثل هذا وإن لم يجب عدد الكفار على مثل عدد المسلمين فإن لم يظنوا الهلاك لم يجب الانصراف وإن ظنوه فوجهان يجوز لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا يجوز وصححوه لظاهر الآية. ثم بين تبارك وتعالى أن نصرهم يوم بدر مع قلتهم كان بحوله تعالى وقوته فقال عز وجل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فلم تقتلوه يعني ما وقع من النصر يوم بدر مع قلتكم ليس بفعلكم أنتم فلم تقتلوهم يعني لم تقتلوهم لكم ولكم ولكن الله قتلهم يعني تأثر في قتلهم بنصرتكم وخذلانهم وألقى الرعب في قلوبهم وقوى قلوبكم وأمسكم بالملائكة وأذهب عنها الفزع والجزع فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت يعني أنت يا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ما رميت يعني ما بلغت ما بلغت رمية الحصباء إلى وجود المشركين إذ رميت يعني بالحصباء لأن كفا منها يعني في الحقيقة أنت مجرد أتيت بالسبب وهو أنه أخذ الكفة بالحصباء وألقاه وقال شاهد الوجود فابتداء الرمي هو من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن الله نسب إليه بقال إذ رميت نسب إليه فعل الله لكن هذه كانت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم فإن مثل هذه الإلقاء مثل هذا الإلقاء بجهة واحدة ليس من تاريخ العادة أنه يصل إلى عيون الكفار واحدا واحدا واضح مهما كان فربما يصل إلى مجموعة منهم فما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فالله الذي وصل هذه الحصباء إلى عين كل واحد منهم فأشغله بنفسه هذه معجزة كانت من فعل الله سبحانه وتعالى في الحقيقة وإن كان تسبب بها ابتداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما رميت يعني ما بلغت رمية الحصباء إلى وجوه المشركين واضح الرمي المنفي غير الرمي المثبت الرمي المنفي هو المنفي المنفي فيه إيصاله إلى وجوه المشركين لأن هذا كان من فعل الله وما رميت فإذا هنا نفس هذا النوع من الرمي الذي أدى إلى وصول الحصباء إلى عيون المشركين واحدا واحدا هذا هو فعل الله سبحانه وتعالى لكن الله رمى أما رمي النبي صلى الله عليه وسلم ففعلا هو رمى لكن هذا رمي مثبت ذو حدود أما الآخر فرمي المرء من المنفي عن رسوله لكنه هو من فعل الله سبحانه وتعالى وما رميت يعني ما بلغت انتبهوا لحفظ التعريف ما رميت يعني معناها ما بلغت رمية الحصباء إلى وجوه المشركين إذ رميت بالحصباء لأن حفظا منها لا يبلأ علول الجيش الكثير برمية بطر جسم كبير مثل هذا العدد الضخم المشركين هل رمية بالحصباء بالكسر قدر من قدر رمية واحدة كذا تفيد جميع عيونهم هذا ليس مثال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله رمى يعني أي بلغ بإيصال ذلك إليهم ليقهرهم وقال أبو مسلم في معنى الآية أي ما أصبت إذ رميت ولكن الله أصاب. والرمي لا يطلق إلا عند الإصابة وذلك ظاهر في أشعارهم. وقد روى غير واحد أنها نزلت في سأل الخضرة من التراب التي حصل بها النبي صلى الله عليه وسلم وجوه المشركين يوم بدر حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته فرماهم بها وقال شاه في وجوه، ثم أمر أصحابه أن يصبقوا الحملة إثرها. يقول الخبثين الحملة على المشركين عقب هذه الضربة الرمية مباشرة، ففعلوا فأوصل الله تلك الحصاء إلى أعين المشركين فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله وانهزموا. ويقول الجهمي تدل الآية على أن كان العبد يضاف إليه تعالى إذا كان بنصرته ومعونته وتنكيله، ما دام الذي أعان ومكن هو الله سبحانه وتعالى فينسب الفعل إلى الله عز وجل. إذ معلوم أنهم قتلوا قتلوا وأنه رمى، ولذلك قال وما رميت إذ رميت، ولذلك يضاف إلى السيد ما يأتيه غلامه. وتدل على أن الإضافة بالمعونة والأمر صارت أقوى، فلذلك قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، إن الله الذي أعانكم على قتله سبحانه وتعالى. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقد ظن الطائفة أن الآية دلت على نفي الفعل عن العبد وإثباته لله وأنه هو الفاعل حقيقة، وهذا غلط منه من وجوه عديدة مذكورة في غير هذا الموضع. ومعنى الآية أن الله سبحانه وتعالى أثبت لرسوله ابتداء الرمي وما رميت إذ رميت، ونفى عنه الإيقان وما رميت يعني ما وصلت ما بلغت إذ رميت، نفى عنه الإيقان الذي لم يحصل برميه، فالرمي يراد به الحذف والإيقان، فأثبت لنبيه الحذف ونفى عنه الإيقان، لأن لا يقال في لغة العرب رمى إلا إذا حصل مثلا ضرر بالسهم والسهم أصاب الهدف، لكن ما لا يطلق كلمة الرمي على على على إيه؟ على الحذف الذي لا يترتب عليه الإصابة، يعني قبل الإصابة يطلق عليه رمي، إنما يطلق العرب الرمي على أن يوجه السهم مثلا أو ضربة وأن تفيه، فإن لم تفي فلا يطلق عليه رمي. ولذلك هنا يقول تعالى وما رميت إذ رميت، ما رميت يعني ما وصلت وبلغت إذ حذفت لو ضرب إيه؟ الرمي. قوله تعالى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا أي ليمنحه من فضله بلاء حسنا أي منحا جميلا بالنصر والغنيمة والفتح، ثم للأجر والمثوبة غير مثوب لمقاسات الشدائد والمكاره فيعرفوا حقه سبحانه وتعالى ويذكروه. إن الله سميع أي لدعائه واستغاثتهم، عليم أي بمن يستحق النصر والغلبة. ثم قال تعالى ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلكم الإشارة إما إلى البلاء الحسن وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، ذلكم يعني هذا البلاء الحسن، أو ذلكم أي ذلك القتل ولكن الله قتله، أو ذلكم الرمي ولكن الله رمى. ومعنى وإعراب ذلكم على الرفع يعني ما خبر، لأن الأمر ذلكم أو المقصود ذلكم، وأن الله موهن كيد الكافرين أي مبعد بأس الكافرين وحيلهم بنصركم وخذلانهم، أي أن المقصود إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. ثم قال ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، وهذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر فإنه أعلمهم بأنه مبعد كيد الكافرين فيما يستقبل، فكلمة ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين يعني فيما يأتي أيضا يضعف الله سبحانه وتعالى كيد الكافرين، فأعلمهم بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل مصغر أمرهم وأنه في تبار أي كيدهم في تبار ودمار، وقد وجد المخبر على وصف الخبر فصار معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم ولله الحمد والجزاء. ثم قال عز وجل مخاطبا المشركين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعم ولن تغني عنكم فئة من شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. هذا خطاب للمشركين، يعني إن تصوموا الفتح قضاء وأن يصبر بينكم وبين أعدائكم المؤمنين فقد جاءكم القضاء بما سألتم. وذلك لأن الإمام أحمد روى هو من السري والحاكم وصححه عن عبد الله بن سعلمة أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحله الغداة، فأحله الغداة يعني أهلكه الغداة، فكان هو المستفتح ليستعدل الفضل القضاء من الله سبحانه وتعالى. وروي أيضا في بعض الأثار أنهم يعني تعلقوا بأسباب الشعبين وأخذوا يدعون الله سبحانه وتعالى أن ينزل العذاب والهلكة وأن يهزم أظلم الفريقين وأقطعهم للرحم وأسدهم في الأرض وأبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. فهم استفتحوا بمعنى أنهم سألوا الله سبحانه وتعالى أن يفتح بين الفريقين، فالله سبحانه وتعالى يقول لهم يعني أنتم جلبتم ذلك لأنفسكم، ألستم أنتم الذين استفتحتم؟ ألستم الذين قلتم اللهم أهلك أظلمنا وأقطعنا للرحم وأبعدنا منك؟ فلذلك في نهاية الآية: إن استفتحوا فقد جاءكم الفتح. أنتم الذين استفتحتم وطلبتم يعني أن يقضي الله سبحانه وتعالى بينكم. فقال أبو جهل حين التقى القوم: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحله أي فأهلكه الغداة فكان المستفتح. وعن السدي أن المشركين حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأبصار الكعبة فاستنصروا الله وقال: اللهم انصر أعز الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين. فقال تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وعن عبد الرحمن بن زيد تأثم أن هذه الآية إخبار عنهم بما قالوا، لأنه خير أن استفتحوا في الآية الأخرى كما قال تعالى: ويختار اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقيل إن في هذا الخطاب تهكما بهم، الآية: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. الله تعالى يتهكم بهم: أنتم الذين استفتحتم ودعوتموني أن أنصر أعز الفريقين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين. فتهكم الله سبحانه وتعالى بقوله: فقد جاءكم الفتح، لأن الذي جاءهم هو الهلاك والذلة، كما تقول مثلا في كثير من آيات القرآن في يعني استعمال كلمة ليه: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. هو الكافر لما يسمع كلمة تبشر ينشرح، فإذا خذ بكلمة عذاب أليم عرف أن المقصود بها التحكم. فكذلك هنا: فقد جاءهم الفتح، المقصود بها التحكم، لأن الذي جاءهم كان يعني الذلة الذلة والهلاك والصغار. وطبعا هذا القول من المقصود من قوله تعالى: فقد جاءكم الفتح، متى يصح أن نقول إن المقصود به التهكم؟ يصح إذا قلنا إن الفتح بمعنى النصر، الفتح أحد معانيه إيه؟ النصر، واضح؟ فإذا قلنا إن فقد جاءكم الفتح، لقلنا إن الفتح هو النصر، فيعنينا الأسلوب أسلوب التهكم، لكن له معنى آخر فيه تفسيرة الآية أيضا، وهو الفتح هو الحكم والفصل بين الخصمين والقضاء بينهما. إن تستفتحوا أن الخصم والقضاء والحكم، فقد جاءكم الفتح حكمي وقضائي. وإن تنتهوا يعني إن تنتهوا وتتوبوا عن الكفر وعن عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خير لكم، خير لكم في الدنيا وفي الآخرة. وإن تعودوا، إن تعودوا لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعود لنصره عليكم. ولن تغني لن تدفع عنكم فئتكم شيئا ولو كثرا وان الله مع المؤمنين، اي بالنصر. وقلنا: وان الله مع المؤمنين استئنافا. وجوز ان يكون الخطاب في قوله تعالى: ان تستفتحوا للمؤمنين، تفسير اخر انت تسبحوا يعني ايها المؤمنون ان تطلبوا الفتح فقد جاءكم الفتح تكون بشارة للمؤمنين بالنصرين ان تطلبوا النصر لاستغاثتكم ربكم فقد حصل لكم ذلك فاشكروا ربكم والزموا طاعته وان تنتهوا يعني عن المنازعه في امر الامثال على ان الخطاب للمؤمنين وعن طلب الفداء على الاسرى الذين عوتبوا عليه بقوله تعالى لولا كتاب من الله سبق فقال تعالى وان تسالوا عن مثله فهو خير لكم وان تعودوا الى تلك المنازعات نعود عليكم بالانكار وتأييد العدو لان الوعد بنصرتكم مشروط بطرح استمراركم على الطاعه وطرح المخالفه ثم لا تنفعكم الفئه والكثره اذا لم يكن الله معكم بالنصر فانه مع الكاملين في ايمانهم وهذا الوجه قرره الرازي ونقله عن القاضي قال البيضاوي ويؤكده الايه بعد فان المراد بها الامر بطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم والنهي عن الاعراض عنه يعني البيضاوي يرجح هذا التفسير الاخير وهو ان الخطاب لمن للمؤمنين ان تستفتحوا ايها المؤمنون فقد جاءكم الفتح بنص من الله وان تنتهوا عن المنازعة في الأمثال وغير ذلك من الأمثال إليه فهو خير لكم وإن تعودوا لهذه المنازعة نعود إلى معاتبتكم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين الكاملين الإيمان الذين لا يخالفون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المنازعة ف يعني رجح البيضاوي هذا التفسير قال لأن الآية التي بعدها مباشرة تشير إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تولوا عنه أي لا تعرضوا عنه بمخالفة أمره وأنتم تسمعون أي تسمعون القرآن الناطق بوجود ولا تكونوا وطبعا يعني الواقع الذي نعيشه الآن واقع المسلمين بعدما وضعت راية الجهاد وذاقوا الذل والصغار على يد أحسن خلق الناس سبحانه وتعالى هذا الواقع لا شك اننا اذا تاملنا وتدبرنا في معاني هذه الايات خاصه في هذين السورتين التوبه والامثال يعني يبين لنا بغايه الوضوح لماذا يخاف اعداء هذه الامه وهذا الدين من يقظه روح الجهاد في المسلمين يعني اتذكر واقعه كانت حصلت من بدايه حرب افغانستان طبعا الاوضاع كانت مختلفه تماما عما نحن عليه الان وكان في الإسرائيلية كانت متحمسة جدا كما كان الحال هنا أيضا في مصر لجهاد الأفغان ضد الروس ثم عقد مؤتمر عقد لمناصرة أفغانستان في الإسرائيلية وكان أياميها الملك فهد هذا يعني كان من ولي العهد أيام الملك خالد رحمه الله فالمهم ان فهد يعني حرارته ارتفعت شويه فتحمس المؤتمر واعلن الجهاد فقامت الدنيا كلها ولم تقعد وحصل ضغوط رهيبه جدا وشديده بصوره لم تكن متوقعه معروف لما دول يقولوا الجهاد هيكون في رتبه السلطه يعني زي كلام المؤتمرات وهذه الاشياء ناحيه كل شيء ومع ذلك ارتعت جميع الدول الكافره وكيف نحن هذا التصريح فاضطرت الى ان يصدر تصريحا اخر بعد ذلك ويعني انه انما كان يقصد جهاد النفس. يعني بمجمع الضعف الذي نحن فيه والخور الذي نحن فيه وان حتى لو قالوا جهاد وما جهاد كما يقول في الشعر ايه زعم الفرنسي انت يقتل مرضعك ابشر بطول سلامات هي مرضعك. هذا هو حل الجهاد ولا الان. ومع ذلك ما يتحمله حتى مجرد هذه التصرفات. لان الهروب يعني خطه مكامن القوة في الاسلام اكثر مما يخطاه كثير منا وعرف ان هذا الذي فقط يعيد للمسلمين عزه اما اذا تركوا الجهاد فلا بد ان يكون يلزمهم الذل والصغار كما اخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فصحح الكلمه وهي كلام في الهوى كله كلام كلا انها كلمه هو قائل ومع ذلك اضطروا لتصحيحها تحت الطرح ليقول انما كنت اقصد لهذا النفس طب لماذا فعلوا؟ ولهذا الناس ضل من زمان عند الصوفيه وعند غيرهم. الله المستعان. فالشاهد يعني نحن ونحن نتعامل مباشره مع الوحي الالهي نحس بهذه الروح فعلا حق لاعداء الاسلام ان يخافوا من القران وحق لهم ان يخافوا من بعث روح الجهاد في المسلمين ومهما راحوا او جاءوا فلن يرفع شان المسلمين الى الجهاد بدليل سبحانه وتعالى. لابد لا من ارض ولا وطن ولا مبادئ يعني مسلمك، وانما كما بين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ان القتال سيعود مع اليهود في اخر الزمان، وان الحدث سينطق ستقاتلون اليهود حتى يعني ان اليهودين يحتاج وراء الحجر او الصدر، فيقول الحجر والصدر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي او خلفي تعالى تقتله الا الغرقد فانه من شجر اليهود. لماذا يقول يقول له الا يا مسلم يا عبد الله بعثنا عليكم عبادا لنا ولبأس شديد، وبخلاف هذا لن يذوق الا الذل والطغاة والهوان اكثر مما نحن عليه الان. فالله المستعان. ثم قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. كالذين قالوا سمعنا يعني كالذين ادعوا السماع وهم لا يسمعون، يعني سمع تدبر واتعاظ وهم المنافقون او المشركون. فالمنجي سماع خاص، المنجي هنا سماع خاص اللي هو سماع التدبر والاستعاض، الا سماع اللي هو السماع الحاسه فهو موجود حتى عند البهائم كما قلت لكم قبل مرارا. يعني لو واحد اتى بالمعلقات السبع ووقف امام بقره او حمار او عنزه وظل يقرا امامها المعلقات السبع هي تسمع ما تسمع، تسمع حروف لكن تفقه معاني، فهو هذا هو بالضبط السماع المنجي عن هؤلاء الكفار، حيث ما نفى الله عنه السمع او البصر او العقل فانه نقول ان عندهم عقول لكنه لم ينتفع بها في الهدايه والتدبر والاستعاضه. وكما قال عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء واذا الحمار اذا ضربت بناديه او سكت له امامه قصيده او خطب امامه وتكلمه هو يسمع ام لا يسمع؟ يسمع حروف دعاء ونداء، يقول له صاحب الفاظ معينه هو يحفظها فينفذ الامام، لكن هل اذا كلمه وخطبه يعقل؟ لا يعقل. فهذا هو حال الكفار بالضبط، بل هم اضل من البهائم كما سنبين الله تعالى. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا فهم وهم لا يسمعون. يا الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. اثبت المؤمنين السماع، سماع القران التدبر والفهم، ولكن ثم اثبت ذلك بقوله ولا تكونوا، لا تكونوا اياكم، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا ادعوا انهم يسمعون لكن في الحقيقه هم وهم لا يسمعون، اي سماع تدبر وانفعال وهم المنافقون والمشركون او المشركون. المنسي سماع خاص لكنه اتى به مطلقا للاشاره الى انهم نزلوا منزله من لم يسمع اصلا لجعل سماعهم بمنزله العدد، لان الله سبحانه وتعالى اذا اعطاك السمع والبصر والعقل لاجل ان تستعمل هذه الالات في توحيده وفي فهم اياته، هذا هو الغايه من خلق هذه الحواس، فاذا عطلتها عن وظيفتها تكون عندك عقل وعندك سمع وعندك بصر لكن استعملته بماذا؟ استعملته في كل شيء ما عدا ما خلقت لاجله، فكانك لم تخلق، اذا انت ما انتفعت بالانتفاع المطلوب بهذه يعني الحواس. اي نعم. وهم لا يسمعون. قال الزمخشري والمعنى ايها المؤمنون انكم تصدقون ولا تولى عنه انتم تسمعون، يعني انكم تصدقون بالقران والنبوه، فاذا توليتم عن طاعه الرسول في بعض الامور من قسمه الغنائم وغيرها كان تصديقكم كلا تصديق واجهى سماعكم سماع من لا يؤمن. هذا قول اخر الزمخشري. ثم بين تعالى سوء حال المشركة بهم، كفاهم ايه؟ ان لم يسمعوا ويطيعوا فيكونون يشبهون الكفار، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فمبالغة في التحرير وتقرير للنهي بين سوء حال هؤلاء المشركة بهم، فقال عز وجل: إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب جمع دبة، والمقصود ما يدب على الأرض. واضح؟ فهذا بهذا المعنى العام الانسان يعتبر من الدوائر لانه يدل على يتحرك على الارض او يقصد بها بالذات البهائم. فالمعنى ان شر الدوائر يعني ان شر البهائم عند الله الصم أي عن سماع الحق. الكفر الذين يعني لا ينطقون به هم كفر عن أن ينطقوا بالحق. الذين لا يعقلون أي الذين لا يفهمون. جعلهم الله تعالى من جنس البهائم لصرفهم جوارحهم عما خلقت له. ليس هذا الحق ان الله تعالى يقول ان هؤلاء الكفار ذوات او بهائم، وانما قال هم شر البهائم، يعني هم من البهائم نظمهم في تلك البهائم والمواد التي لا تعقل. ثم وصفهم بانهم شر هذه البهائم جميعا. وهذا ثابت شيء يعني مفسد شيء يعني مقبول. يعني يقول تبارك وتعالى ان شر الذوات عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون جعلهم من جنس البهائم لتصريفهم جوارحهم عما خلقت له. ثم جعلهم شرها لانهم عاندوا بعد الفهم وكافروا بعد العقل، وهذا غايه في الذنب. وقد ذكر في التنزيل تدبير الكافرين بنحو هذا كقوله عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. طبعا هنا تدبير مهم ان بعض الناس قد يحصل منا احيانا عموما عدم دقه في سماع بعض التعبيرات، فنسمع مثلا لم يصف الكافر الفلاني بانه كذا وكذا، هذا تنذير وهذا سرد وهذا كذا وكذا، وربما رغم ان هذا جائز كتب احد يكتب مثل هذه الاصوات او يكتب كافرا مثلا، واضح؟ ربما رغم ان هذا جائز يقول ايضا القران الكريم ربنا سبحانه وتعالى قال فمثله كمثل الكلب، وقال كمثل الحمار يحمل اشفار. نعم يعني انت اذا ضبطت كلامك فهمت ان الايات الكريمات لا تدل على مثلنا يؤدى اليه. فالسؤال لم يقل هم حمير ولم يقل هم كلاب، وانما قال مثل حتى انا كده قلت فلان مثلا كذا وذكرت حيوان من هذه الحيوانات فهذا كذب. ومن اوضح من القول يعني الاصل ان المسلم يتنزل عنه، طبعا الا في حالات يعني قليله، لكن الاصل ان المسلم ينزل لسانه عن الكذب، لانه اذا قلت فلان خنزير هو ليس خنزير، واضح؟ لكن ممكن تستخدمه الخنزير كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال مثلا اولئك كالانعام لهم خبر، وقال ايضا فمثله كمثل الكلب، هو لم يقل هو كلب وانما قال مثله كمثل الكلب، فلا بد من معاد هذا الامر. اي نعم. فالله سبحانه وتعالى اثر في القران الكريم من تشبيه الكفار تشبيه بنحو ذلك كقوله عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي يدعو بصوت عالي يما كبيرها لا يسمع الا دعاء ونداء يسمع كل كلام فهموا. وقال تعالى اولئك كالانعام بل هم اضل. ثم يقول تبارك وتعالى ان شر الثواب عند الله ثم الركن الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولو علم الله فيهم اي في هؤلاء الصم البكر خيرا رزقا راحه في الحق لاسمعهم، يعني لاسمعهم الحجج والنواهي. ولذلك يعني ممكن تجد انسان كافرا وموغلا في الكفر ثم يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالهدايه لان الله علم في خلقه خيرا. هذا اللي نعلمه الله سبحانه علم ان فيه خير، فلذلك اسمعني نزع القتل من القبل من على قلبك وفتح قلبه الايمان فهداه الله سبحانه وتعالى. لكن الذين يحرمهم الله من نعمه الايمان لانه علم ان هؤلاء ليس في قلوبهم خير، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. ايضا فالانسان يعني احيانا يعني يقف من احوال بعض الكفار الذين هداهم الله سبحانه وتعالى للاسلام الى شيء عجيب جدا من حرف الصد لنور الحق، الامر الذي يتفوقون فيه على كثير ممن يحملون اسماء المسلمين وهم ابعد ما يكونون عن الاسلام. يعني سمعته قريبا جدا عن اخت تقريبا هي امريكيه او بريطانيه غير متاكد، اتت مع زوجها اللي هو التزامه يعني نص ربط، فاتت هنا الى نص لكن هي ملتزمه التزاما نتيجه للجزيره وضعت بعد ما اسلمت وتزوجت هذا المسلم. فلما اتت هنا في شوارع الاسكندريه يعني طول ما هي ماشيه في الشوارع تقول ما شاء الله الحمد لله كل المسلمات في بيوتهن. لا معنى هذا يعني بنتكلم من ربنا سبحانه وتعالى ان اللي في الشوارع المتبرجات دول كل دول مش مسلمات، المسلمات المحجبات يعني قارات في جزئين، ففهمت ان كل متبرجات هؤلاء يهوديات او نصرانيات دول مش مسلمات، هي تحمل الله ان المسلمات يعني قارات في الجنود ولا يخرجن لهذه الفتنه. والله المستعان. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، يعني الحجج والمواعظ سماع تفهم وتدبر، اي لجعلهم سامعين حتى يسمعوا سماع المخلصين، ولكن لم يعلم الله فيهم شيئا من ذلك لخلوهم عن الخير بالمره، فلم يسمعهم كذلك لخلوهم عن الفائده وخلوهم عن الحكمه. واليه اشير بقوله تعالى ولو اسمعهم لتولوا، ولو اسمعهم لتولوا، يعني ولو اسمعهم سماع تفهم، وهم على هذه الحالة العارية عن الخير بالكلية، لتولوا عما سمعوه من الحق وهم معرضون، أي عن قبوله جحودا وعنادا. ثم قال تبارك وتعالى، وفي الحقيقة يعني هذه الآية من الآيات التي من المفروض أن كل واحد منا خاصة في هذا الزمان الذي نحن فيه، أن لا أقول يعلقها على كل متر من بيته، لكن هو يثبتها في قلبه ويجعلها دائما نصب عينيه، خاصة في هذا الزمان. قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، الاستجابة هنا بمعنى الإجابة، الاستجابة بمعنى الإجابة، استجيبوا بالضبط هنا بمعنى إيه؟ أجيبوا الله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني كلمة إذا دعاكم وحتى من يقول استجيبوا معنى أجيبوا، لأن إذا من دعاك فأجيبوا، فإذا قلت من دعاك استجيبوا معناها استجيبوا يعني أجيبوا، لأنها تقابل الدعاء. قال الشاعر وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب، فلم يجبه يعني فلم يستجبه يعني لم يجبه. المراد هنا بالاستجابة الإجابة، والمراد بها الطاعة والامتثال، وإنما وحد الضمير في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، لم نقل إذا دعاياكم أو دعواكم، الله والرسول لم يسمي الضمير، وإنما وحد الضمير. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المباشر للدعوات إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي يعني إيه فأثر دعوتنا بعدما أوحى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ولأن استجابته صلى الله عليه وسلم كاستجابته تعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وإنما يذكر أحدهما مع الآخر للتوفيق، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقوله لما يحييكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قال عروة بن الزبير فيما رواه ابن إسحاق أي للحرب الجهاد التي أعدكم الله تعالى بها بعد الذل، استجيبوا لله وللرسول أن يجيبوا الله ورسوله إذا دعاكم إلى الجهاد، لأن هو الذي أعدكم به بعد الذل وقواكم به بعد الضعف ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم، وإنما تم الجهاد حياة، سماه حياة لأن في وهن عدوهم بسببه حياة لهم وقوة، واضح؟ لأن الجهاد يضعف العدو، فإذا العدو ضعف فهذا يعطي المسلمين الحياة والقوة، أو لأنه الجهاد سبب لحصول الشهادة التي توجب لهم الحياة الدائمة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، إذا دعاكم لما يحييكم يعني إلى التفسير الثاني إلى الجهاد الذي يترتب عليه أن تنام الحياة الدائمة في جنات الفردوس، يعني مثل هذا، أو إذا دعاكم لما يحييكم يعني إلى ما هو الجهاد سبب الثواب الأخروي إلى سبب المثوبة الأخروية التي هي معدن الحياة، كما قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحيوان مذكر إيه؟ حياة، الاثنين زي بعض، لكن دي مذكر ودي مؤنث، الحياة والحيوان واحد، يعني فهي هي الحيوان يعني هي الحياة الدائمة، واضح؟ فيكون مجازا مرسلا بإطلاق السند على المسبب أو الشعار. وقيل لما يحييكم، يعني لما يحييكم من العلوم الدينية التي هي مناط حياة القلب، كما أن الجهل موصول. معنى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أولا القول الأول هو الطاعة والامتثال، ثاني لما يحييكم هو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لأن في وهن عدوكم بسبب الجهاد حياة لكم وقوة، أو لما يحييكم الجهاد لأنه يكون سبب الحياة الدائمة هو الشهادة، أو سبب المفعولة الأخروية التي هي معدن الحياة كما قال تعالى: وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. أو إذا دعاكم لما يحييكم، يعني من العلوم الدينية التي هي مناط حياة القلب، كما أن الجهل موته. قال الشهاد: وإطلاق الحياة على العلم والموت على الجهل استعارة معروفة ذكرها الأدباء وأهل المعاني. وأنزلت بمحترين لبعضهم: لا تعجبن الجهول حلته فذاك هيك وثوبه كفنه. يعني السنة هي جهة العلم الذي لم تعالى نبيه أن يسأله الاستفادة إلا بالعلم، وقل ربي بإذني علما يعني وحيا. فالجاهل يعبر عنه بإيه؟ بالموت. يقول الشاعر: لا تعجبن الجهول حلته، يعني واحد جهول ثم يلبس حلة نفيسة وجميلة، هل تغني عنه فئة؟ هذه الحلة بجد لو تماما مثل الكفن على جسد الميت، هل يغني الكفن الحسن عن الميت شيئا؟ فكذلك الجاهل: لا تعجبن الجهول حلته فلك غيب وثوبه كفنه. فهذا كله مما يرجح هذا القول الأخير، وهو أن العبد من يحييكم هذا العلم الذي يحييكم والذي بدونه تكونون موتا. وقد ألمنا فيه هذا البيت بقول أبي الطيب من خطبته التي أولها: أفاضل الناس أعراض إلى الزمن يخلو من الهم أخلاهم من الصغر. ومنها: لا تعجبن مظيما حسن بشرته وهل تروق دفينا جودة الكفن. هل الميت المدفون ينبسط من الكفن الذي عليه جيد وحسن؟ والأظهر أن يعنى بقول تعالى: ما يحييكم ما يصلحكم من أعمال البر والطاعة، يعني هو عام، لأن صيغة هنا صيغة عموم. إذا دعاكم لما يحييكم، لا يحييكم عن الذي يحييكم، صيغة عموم فتعم ما تقدم وغيره، تعم جميع أعمال البر والطاعة، فيدخل فيه ما تقدم وغيره، فالجهاد منها والشهادة في سبيل الله منها والعلم الشرعي منها والطاعة منها والصلاة منها والزكاة منها وهكذا. وقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية على وجوب إجابته إذا نادى أحدا وهو في الصلاة. فقد روى البخاري عن أبي سعيد بن معلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فهنا تدل بها النبي نفسه صلى الله عليه وسلم على انه اذا كنت تصلي وناداك النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان تقطع الصلاه وتجيبه فورا عليه الصلاه والسلام. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه يحتمل وجوها من المعاني احدها واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، انه تعالى يملك على المرء قلبه. يعني اعلموا وتذكروا ان قلوبكم ليست ملكا لكم، ولستم انتم الذين تصرفونها وتوجهونها، وانما مالك القلب هو الله سبحانه وتعالى وحده يصرفه كيف شاء. فيحول بينه وبين الكفر اذا شاء له الهدايه، ويحول بينه وبين الايمان اذا اراد ضلالها. فهذا المعنى رواه الحاكم والمسلمين مستدركه عن ابن عباس وصححه، وقاله غير واحد من السلف، ويؤيده ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقيل يا رسول الله آمنا لك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها. رواه الإمام أحمد والترمذي عن أنس ولفظ مسلم إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها كيفك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم مطرف القلوب، طرف قلوبنا إلى طاعتك. وفي روايته إن قلب الآدمي بين إصبعين من أصابع الله فإذا شاء أزاغه وإذا شاء أقاه. أي نعم. إذا المقصود من قوله تبارك وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أن الله سبحانه وتعالى يملك القلب ويتمكن منه ويقربه كيف شاء بما لا يقدر عليه صاحبها. صاحب القلب نفسه الذي قلبه في لبنه لا يملك أن يوجه قلبه لولا أن يتولى الله سبحانه وتعالى توجيها. نعم. فهذا هو القول الأول في قوله تبارك وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني إذا علمتم ذلك فخافوا على أنفسكم واستعينوا بالله سبحانه وتعالى على أن يثبت قلوبكم على الإيمان، لأنه يحول بين المرء وقلبه. المرء وقلبه، تتخيل أنت الاتفاق الذي يكون بين الإنسان وقلبه الذي هو فيه، ومع ذلك مع أنه المرء وقلبه، وهو قلبه هو قلب هذا المرء، ومع ذلك المرء تعالى يحول بين المرء وقلبه. فانظر إلى يعني قدرة الله سبحانه وتعالى وتمام ربوبيته وتصليحه لأحوال القلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما سمي القلب قلبا لتقلبه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ما معناه مثل القلب كمثل الكبر إذا استثنى غليانا، أو القلب أشد اضطرابا من الكبر إذا استجمع غليانا. أجزاء الكبر تعرفون سيارات الحمل تحرك كل أجزاء الذي هي الإبل، فلذلك القلب لا يعرف الثبات إلا أن يثبته الله سبحانه وتعالى. ومثل القلب كمثل ريشة في الأرض ثلاث تحركها الرياح حيث لا. وهو نفس كلمة القلب، القلب مأخوذة من إيه؟ من التقلب. فالقلب لو رفعت عنه عناية الله لا يتقلب إلا أن يثبته الله سبحانه وتعالى. القول الثاني في تفسير قوله عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أنه حث على المبادرة إلى الطاعة قبل حلول المنية، قبل أن يأتيكم النوم سائروا إلى التوبة وإلى الطاعة. فمعنى يحول بينه وبين قلبه يعني يميته فتفوته الفرصة التي هو ويجدها. الآن لم يحل له بين صغير قلبه، لأنك ما زلت حيا والقلب يعني يضخ ويمضي في الحياة. فما دامت هناك حياة ولم يأتك يعني الغرارة، فإذا ضبت تقبل الزوجة فدائما الآن صح حاجة يا رب الله سبحانه وتعالى قبل أن يحول بينك وبين قلبك، لأن أصل التوبة وأساس التوبة هو القلب، ويحال بينك وبين قلبك في الموت. فهذا معنى واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه يعني بحلول الموت. فلا تملك التوبة، فاستدرك واغتنم الفرصة الآن وقد وجدتها. واضح، وهي التمكن من إخلاص القلب ومعالجة أدوائه وعلاجه. أنت الآن يعني أي إنسان إذا أصيب المرض في قلبه هو قلب الجرح العضلة، ماذا يفعل؟ يفزع فزعا شديدا. لو واحد قالوا له عندك ذبحة أو عندك جلطة أو عندك احتكاك في عضلة القلب أو غير ذلك من هذه الأمراض، هل يكون انفعال الإنسان بالمرض الذي في قلبه اللي هو الجرح يعني العضلة نفسها مثل مثلا أي ألم في أصابعي أو في جلدي أو في أي جهاز آخر؟ أفزع ما يكون الإنسان إذا علم أن في قلبه مرض، يفزع ويخاف من الموت ويهرول إلى الأطباء يلتمس عندهم الشفاء. فأولى ثم أولى أن الإنسان إذا أحس أن في قلبه مرضا أن يهرول إلى علاجه قبل أن يحول الله بينه وبين هذا القلب بموته. نعم. فالمقصود هنا أنه حث على المبادرة إلى الطاعة قبل حلول المنية، فمعنى يحول بينه وبين قلبه يميته فتفوته الفرصة التي هو واجدها، وهي التمكن من إخلاص القلب ومعالجة أدوائه وعلله ورفضه سليما تماما، كما أن البدن له أدوية يتعطاها الإنسان مع الوقت يدخل إن الله، كذلك القلب أمراض لها دواء، وعلى الإنسان أن يسارع في التفكير عن هذه العلاجات ليطهر قلبه ويرده إلى الصحة والعافية من جديد قبل أن يحول الله بينه وبين خلقه بالموت، فلا يستطيع إصلاحه بعد الموت لأن الله حال بينه وبين خلقه بالموت. فاغتنموا هذه الفرصة وأخلفوها بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فشبه الموت بالحيلولة بين المرء وخلقه الذي به يعقل في عدم التمكن من علم ما ينفعه علمه. القول الثالث أن المقصود فيها التعبير عن المقصود التعبير بها عن غاية القرب من العقل، معناه أن الله يحول بين المرء وخلقه أن الله قريب منك جدا، لأن من فصل بين شيئين كان أقرب إلى كل منهما من الآخر لاتصاله بهما، واضح؟ وانتصال أحدهما عن الآخر، يعني كأن القلب في جهة والإنسان نفس المرء في جهة، والله سبحانه وتعالى يحول بين الاثنين. فمن الأقرب إلى الإنسان ومن أقرب إلى قلبه؟ هل الأقرب القلب أقرب للمرء أم أن الله أقرب إلى الإنسان من قلبه وأقرب إلى القلب من الإنسان؟ هذا المعنى يفيده قوله تعالى وعلم ان الله يحول بين المرء وقلبه، هو اقرب الى الانسان من قلبه واقرب الى القلب من هذا الانسان لاتصاله بهما واتصال احدهما عن الاخر. فيحول اما معناها يقرب، او هذا المعنى نقل عن قتاده حيث قال الايه كقوله تعالى ونحن اقرب اليه من خلد وليده، وفيه تبرير على انه تعالى مطلع من مكنونات القلوب على ما عسى ان يغفل عنه صاحبها، وانه اليه تحشرون اي سيجزيكم باعمالكم. الحقيقه قبل ان ننهي الكلام يعني هذه الليله في هذه الايات الكريمات، هنا كلام طيب جدا الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد حول هذه الايه الكريمه نحن بها الكلام هذه الليله. يقول الإمام المقيم رحمه الله تعالى قول الله تعالى ذكره يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وخلقه وأنه إليه تحشرون. فتضمنت هذه الآية أمورا، أحدها أن الحياة النافعة إنما تحصل باستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يحصل الإنسان الحياة النافعة إلا إذا استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، كل من لم يستجب لله ورسوله فهو والميت سواء، وإن كانت له حياة دليلية هذه الحياة البينية يعني كل ما ظهر الحياة موجودة فيه، لكن يعني الحاجة يعني من نبل مثل الطيور والأسماك والضفادع والضر المائيات والزواحف وهكذا، كل هذه الأعضاء المناخ الحيوانية هو مثلها يشترك معها في الحياة البينية الحيوانية، واضح؟ فقد تكون للإنسان حياة بينية مشتركة بينه وبين أرجل الحيوانات، لكن ليس له هذه الحياة الحقيقية التي هي حياة روحية لا تحصل إلا بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم هنا. فالحياة الحقيقية القديمة هي حياة من استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم الأحياء، وإن ماتوا حتى بعد أن يموتوا فهو أحياء، وآية ذلك يعني أقرب مثال هذا الرجل الذي ألف هذا الكتاب ابن خيم الجوزية رحمه الله تعالى الذي يخاطبنا الآن، هو حقيقة حي، يعني هو أن صريح الحياة الحيوانية ذهبت بخروج الروح، لكن الحياة الروحية هؤلاء مع أن أجسادهم غير موجودة وأجسادهم مفقودة، لكن علمهم جعلهم كأنهم أحياء معنا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وكم من يعيش بيننا هو الميت رغم ان حياته غير موجوده، لكن لا خير فيه وإذا مات التاريخ من البلاد والعباد. واضح؟ هذه الحياة الحقيقية أن تتذكر أبناء الصالحين سواء في عبادتهم في علمهم في طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في تصفيتهم في سبيل الدين. هذه الحياة الحقيقية. فالذكر الإنساني عمر ثاني كما يقولون. فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا غايهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. ولهذا كان أكمل الناس حياة كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلما زادت استجابة الإنسان للشرح للطهر وطاعة الله ورسوله كلما قويت فيه هذه الحياة. فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة. بفضل الابتلاء بالنبي عليه الصلاة والسلام كلما جاءت كلما زادت الحياة، وكلما فاته شيء منها فإنه أتم هذه الحياة. وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو جهل لما يحييكم يعني من حق، وقال هذا هو هذا القرآن فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. وقال الدكتور لما يحييكم هو الإسلام أحياهم به بعد موتهم في الكفر. قال ابن إسحاق وهو ابن الزبير واللفظ له لما يحييكم يعني الحرب التي أعدكم الله بها بعد الذل وقواكم بها بعد الضعف ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم لكم. وهذه كلها عبارات عن حقيقة واحدة وهي القيام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال الواحدي والأكثرون على أن معنى قوله لما يحييكم هو الجهاد، وهو قول ابن إسحاق واختيار أهل الأكثر أهل المعاني. قال الفراء إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد عدوكم، يريد أن أمرهم إنما يقوى بالحرب والجهاد، فلو تركوا الجهاد ضعف أمرهم واجترأ عليهم عدوهم. قل المقيم الجهاد من أعظم ما يحييهم به في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. يعني هذا الجهاد هو من أعظم من طبعاً طبعاً من أعظم ما يحييهم الله سبحانه وتعالى. يعني الجهاد يحيي المؤمنين في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. أما في الدنيا فإن قوتهم وقهرهم لعدوهم في الجهاد، لأن عدوهم إذا لم يقهروا سوف يقتلهم ويهيدوا حياتهم. واضح؟ فإذا قوهم وقهروا عدوهم فيستقون حياتهم. وأما في البرزخ فقد قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أما في الآخرة فإن حظ المجاهدين والشهداء من حياتها ونعيمها أعظم من حظ غيرهم. ولهذا قال ابن قتيبة لما يحييكم يعني الشهادة، وقال بعض المفسرين لما يحييكم يعني الجنة فإنها دار الحيوان وفيها الحياة الدائمة الطيبة. حكاه أبو علي الجرجاني والآية تتناول هذا كله. فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد يحيي القلوب الحياة الطيبة وكمال الحياة في الجنة. والرسول داع إلى الإيمان وإلى الجنة، وهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة. والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة، حياة بدنه التي بها يدرك الناس على الضار ويؤثر ما ينفعه على ما يضره، ومتى نقض فيه هذه الحياة ناله من الآن والضعف بحسب ذلك. ولذلك كانت حياة المريض والمحزون وصاحب الهم والغم والخوف والفقر والذل دون حياة من هو معاش المثال. هل حياة الذي يحيى حياة الضنكة مثل حياة المعاش من هذا الفقر؟ هذا في حياة وفيها حياة حيوية، لكن حتى من ناحية البدن من ناحية الصحة البدنية لا شك ان كل ما هو في الانسان من هذه الاجواء كان اتم حياته والا نغطق على اي حياه. كذلك هذا النوع الاول من الحياه الذي يصر اليه الانسان، حياه البدن اولا، ثم قال وحياه قلبه وروحه التي بها يميز بين الحق والباطل والغي والرشاد والهوى والضلال فيختار الحق على ضده. فتفيده هذه الحياه قوه التمييز بين النافع والضار في العلوم والإرادات والأعمال، وتجيد قوة الإيمان والإرادة والحب للحق، وقوة الكفر والكراهة للباطل. فشعوره وتمجده ونصرته بحسب نصيبه من هذه الحياة، كما أن البدن الحي يكون ظهوره وإحساسه بالنافع والمؤلم أشد، يعني كلما يعني كما أن البدن كلما الزمن كان الشبكة العصبية سليما كلما أحس مثلا بركض الزبون أو بنار الأنفع أو أي شيء يؤذي في فوكة مثلا، فلذلك يتألم لأن الشبكة العصبية سليمة. لكن لو الإنسان السمكة دي في جلد في قطع فيها أو في قطار في تأثير، فممكن الإنسان يعني يتألم تدخل في السمكة أو القطار أو ولا يعني ولا يحس بذلك لأن نظام الحياة دي واضح. فالسمك كلما كان تم حياة كلما كان إحساسه بالشيء المؤلم والضر أكثر من غيره، ويكون ميله إلى النافع ونصرته عن المؤلم أعظم، فهذا بحسب حياة البدن وذاك بحسب حياة القلب. فإذا بطلت حياته بطل تمييزه. الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. طاعة الله وطاعة الرسول لها ثمرة، وهي إيه؟ أن يلقي الله في قلبه نورا يستطيع لي أن يميز بين الحق والباطل ولا يقع في الشبهة والضلالات والوساوس. فإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فكلما زادت حياة الروح بالقرآن والعلم النافع كلما ايه زاد اتضاح الامور امامه، الابيض ابيض والاسود اسود، والتميز من حق وقدر يكون حدا صاغرا بدون اختلاط. فاذا بطلت حياته بطل تمييزه، وان كان له نوع تمييز لم يكن فيه قوه يرسل بها النافع على الضار. درجه اخرى يعني ان تقطع حياه القلب تماما لم يكن لا يميز كحال الكفار، لا يمكن ابدا ان يعني يستطيع ان يرى الحق، او يكون عنده قدره يعني عنده تمييز لكن ليس عنده همه بان يرسل الناس على الضر وقد عالج الناس على الضر. هذه درجه اخرى. كما ان الانسان لا حياه له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من روحه. وهذا في الحقيقه تعبير من اروع تعبيرات الامام الجليل ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى. فانتبهوا له. يقول يعني هو خلاصه الكلام ان الامام ابن القيم رحمه الله تعالى بيلخص هذا الكلام الذي ذكرناه كله، لان الانسان حتى تتم حياته واستنارته فلا بد ان يتوقف هذا على نفختين، نفخه من الرسول الملكي ونفخه من الرسول البشري عليه الصلاه والسلام. طيب ترى ماذا يقصد بالنفخه من الرسول الملكي؟ هي نفخة الملك لما يأتي في غضب روحه الجليل وينفخ فيه الروح ويكتب يوم تكفر بعد كلمة سنهم عنه. فهذه النفخة تحدث للإنسان إيه؟ حياة البدن، حياة دنيوية، واضح؟ وهذه الحياة هي الحياة الذهنية مشتركة بين كيانات الحياة كلها، واضح؟ أو حتى بين نمو أقصد المؤمن وغير الكافر. هناك حتى تتم له حياة القلب لابد من نفخة من إيه؟ من الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه واله وسلم، بان يعني يؤمن به ويتبع هديه صلى الله عليه وسلم، فتتم له الحياتان هنا. واضح هذا خلاصه كلام ابن القيم. يقول كما ان الانسان لا حياه له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من روحه فيصير حيا بذلك النفخ. وكان قبل ذلك من جمله الاموال، فكذلك لا حياة لروحه وخلفه حتى ينفخ فيه رسول صلى الله عليه وسلم من الروح الذي ألقى الله تعالى إليه. الذي ألقى الله تعالى إليه ما هو الروح؟ القرآن الكريم. إذا اتفقت بالقرآن الكريم وارتبطت بالقرآن الكريم هذه هي الحياة النفخة التي تثبت حياة القلب. كلما ضعف لفظة بالقرآن الكريم كلما ضعف هذا الإيمان في قلبك. يقول فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه رسول صلى الله عليه وسلم من الروح الذي ألقى الله إليه. قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، ويقول تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا يهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور. فاخبر ان وحيه روح ونور، فالحياة والاستماره موقوفة على نفخ الرسول الملكي، فمن أصابه نفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول البشري حصلت له الحياتان، ومن حصل له نفخ الملك دون نفخ الرسول حصلت له إحدى الحياتين وفاته الأخرى. فالكافر مثلا يعني حصل نفخ الملك لكن فاتته نفخ الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يؤمن فيه، وبالتالي لم ينتفع بهدي القرآن الكريم. وقال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه، لا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله ظلمات ليس بخارج منها فجمع له بين النور والحياة. فأما الآن أومن كان ميتا فأحييناه بالإيمان، وجعلنا له نورا حياة ونور، نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فجمع للمؤمن بين النور والحياة كما جمع لمن أعرض عن كتابه بين الموت والظلمة. وقال ابن عباس وجميع المفسرين: أفمن كان ميتا فأحييناه، يعني كان كافرا ضالا فهديناه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا يتضمن أمورا: أحدها أنه يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمة، يمشي وسط الناس هم في الظلمة وهو في نور، فمثله ومثلهم كمثل قوم أظلم عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا للطريق، وآخر معه نور يمشي به في الطريق ويراها ويرى ما يحذره فيها. وثانيها أنه يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور. هذا حال المؤمن المستقيم الداعية في وسط الذين يمشون يرشد في الظلام، يتيهون ويعمهون ويترددون ويتحيرون، فهم محتاجون إلى هذا النور الذي هو معه كي يمشوا في هذه المكان. وثالثها أنه يمشي بنور يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشد والنفاق في ظلمات جسدهم ونفاقهم. وقوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وخلقه، المشهور في الآية أنه يحول بين المؤمن وبين الكفر، وبين الكافر وبين الإيمان، ويحول بين أهل طاعته وبين معصيته، وبين أهل معصيته وبين طاعته. واضح. وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين. وفي الآية قول آخر أن المعنى أنه سبحانه وتعالى قريب من قلبه لا تخفى عليه الخافية، فهو بينه وبين قلبه ذكره الواحد عن قتادة. وكان هذا أنسب، وكأن هذا أنسب للسياق، لأن الاستجابة أصلها بالخمسة، فلا تنفع الاستجابة للبدن دون القلب، إن الله سبحانه وتعالى بين العبد وبين قلبه، فيعلم هل استجاب له قلبه وهل أضمر ذلك أو أضمر خلافه. وعلى القول الأول توجه المناسبة: إنكم إن تداخلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها فلا تأمنوا أن الله يحول بينكم وبين قلوبكم. إن تستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن أنتم تساحلتم وتناطأتم ولم تستجيبوا لهذه الدعوة فإذا هنا تهديد: لا تأمنوا وإياكم أن يحول عاقبكم بإيه؟ بأن يحول بينكم وبين قلوبكم، فلا يمكنكم بعد ذلك الاستجابة. هل أنت تستطيعون الاستجابة؟ إذا لم تبادروا فلا تأمنوا أن يعاقبكم الله بالحيلولة بينكم وبين الاستجابة. وإذا نفي سيكون هذا كقوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة لأنهم لم يبادروا. وقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقوله: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. فبالآية تحذير عن ترك الاستجابة بالقلب، وإن استجاب بالجوارح. لا تقتصر عن الاستجابة بالجوارح، لكن استجيبوا أيضا بالقلب، لأن الله يحول بينكم وبين قلوبكم ويطلع على قلوبكم وهو أقرب منكم إلى قلوبكم. وفي الآية سر آخر، وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به وهو الاستجابة، وبين القدر والإيمان به. فهي كقوله تعالى يعني إيه؟ جمع بين الشرع وبين القدر. الشرع لماذا؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا أمر راضي خبري، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. ثم جمع بين الشرع، جمع بين الشرع إيه؟ القدر. فقال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فكذلك فيكون كمثل قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. هذا إيه؟ شرع ثم القدر، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، وكقوله تعالى فمن شاء ذكره، وما يذكرون الا ان يشاء الله. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا وبما علمنا، وان يجعله حجه لنا لا علينا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.